أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. شرحنا بما تيسر في الحصة الماضية اسم الله، ونشرح في هذه الحصة بإذن الله اسمي الرحمن الرحيم، وهما اسمان مشتقان من الرحمة. وأصل الرحمة في اللغة الرقة والانعطاف، ومن يجد في قلبه رقة ولينا في حق شخص آخر فإنه يسعفه ويساعده ويمنحه ما يراه في حاجة إليه، وذلك نسبي في البشر. لكن الرحمة التي يوصف بها الله تعالى هي رحمة مطلقة، لأنها صفة من صفات الكمال لا ينبغي أن تفهم بمعنى الرقة القلبية ونحو ذلك مما يشعر به البشر، بل هي عطاء خالص وتفضل محض. فالمقصود بالرحمة الإلهية غايتها التي هي الإحسان والكرم، لا سببها الذي هو الانفعال، لأن الانفعال والتأثر صفة بشرية. ورحمة الله تعالى شاملة واسعة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فهي عطاء رباني لا يحد وفيض إلهي لا ينضب، لأنه تعالى يمنح دون خشية فقر ويهب دون توقع نقصان في ملكه. وقد قال بعض العلماء إن رحمته تعالى بناء على الآية قد وسعت كل شيء حتى غضبه، فهو سبحانه رحمنا بالخلق والإنعام ابتداء، فإذا أذنب غضب، فإذا تبنا تقبلنا بعد ذلك برحمته، فصار الغضب محاطا برحمتين، بالرحمة الأولى قبل الذنب وبالثانية عند المغفرة. وهذا هو المقصود من الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي. فهو سبحانه يرحم عباده قبل أن يفعلوا ما يقتضي الرحمة، لكنه لا يغضب إلا بعد أن يفعلوا ما يقتضي الغضب، لكنه تعالى يرحم عباده رغم أخطائهم ويعفو عن سيئاتهم عندما يتوبون ويستغفرون. ومما يدل على أهمية هذا الاسم أنه هو الثاني في ترتيب الأسماء الحسنى بعد اسم الله الأعظم، وهو الثاني الذي نذكره في البسملة، وهو بالتالي ثاني الأسماء ذكرا في القرآن الكريم، عندما نقرأ قبل الفاتحة أو فيها بسم الله الرحمن الرحيم، بل إنه أخص الأسماء بالله تعالى وأكثرها ذكرا بعد الاسم الله. ومما يدل على أهميته القصوى أنه ينوب عن قولنا الله، فسواء أدعوناه تعالى بقولنا يا الله أو بقولنا يا رحمن فالأمر في ذلك سيان. والدليل على ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، صدق الله العظيم. وكما أنه لا يجوز أن يطلق اسم الله على غير الله، فلا يجوز أن يطلق اسم الرحمن على غير الله تعالى، وفي ذلك دلالة واضحة على أنه مختص به سبحانه وينوب عن اسم الله. وقد ذكر الله تعالى اسمه الرحمن في كامل القرآن 57 مرة، مع العلم أن السورة التي ذكر فيها اسم الرحمن أكثر من غيرها هي سورة مريم، إذ ورد فيها 16 مرة. أما اسم الرحيم فقد ورد في القرآن 114 مرة، أي بعدد سور القرآن، وهو ضعف 57، أي ضعف المرات التي ذكر فيها اسم الرحمن. والملاحظ أن كلمة الرحيم مذكورة في القرآن 115 مرة بزيادة مرة على ما ذكرنا. وعند التثبت نجد أن هذه المرة الزائدة على العدد المذكور متعلقة بوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رحيم، لا بوصفها صفة من صفات الله تعالى. وموضع ذلك في آخر سورة التوبة في قوله تعالى: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبما أن الله تعالى وصف نفسه بأنه رحمن رحيم، فلا بد أن يكون بين الصفتين فرق، وإن كان أصلهما واحدا هو الرحمة. فما الفرق بينهما؟ لما كان اسم الرحمن لا يجوز أن يوصف به غير الله خلافا للرحيم، دل ذلك على أن الرحمن اسم للذات العلية، وعلى أنه أعظم من الرحيم وأكثر مبالغة. فالرحمن مصدر من أبنية المبالغة كالغضبان ونحوه، لذلك كان المقصود به رحمة شاملة وأبعد من مقدورات العباد، فيتشمل كل مخلوق مكلف وغير مكلف، مؤمن أو مشرك، كما تشمل الرحمة في الدنيا والآخرة، ويتشمل خصوصا رحمة الإيجاد من العدم. وبعد أن أوجد الله عباده كان رحيما بهم فأمدهم بالنعم العظيمة. ولذلك قال كثير من العلماء إن الرحمن هو المنعم بنعمة الإيجاد، والرحيم هو المنعم بنعمة الإمداد. ولهذا لم يجز أن يوصف غير الله بأنه رحمن، لأن الإيجاد لا يكون إلا منه تعالى، أما الإمداد والعطاء فيكون من غيره وإن كان ذلك بصفة نسبية. ومن الفروق الدقيقة بين الرحمن والرحيم أن الرحمن يدل على صفة الرحمة القائمة به واللازمة لذاته تعالى، أما الرحيم فيدل على تعلقه بالمرحوم. فالرحمن صفة للذات، والرحيم صفة للفعل، أي إن الرحمن معناه أن الرحمة صفة الله، والرحيم معناه أنه تعالى يرحم خلقه لأن الرحمة فعله. والتعلق بهذين الاسمين يكون بأن نؤمن إيمانا جازما بأنه تعالى رحمن رحيم، كتب على نفسه الرحمة، وبأن رحمته واسعة لا يحدها شيء، لذلك فلا يجوز القنوط من رحمة الله، وينبغي الحرص على الاستغفار وطلب الرحمة من الله تعالى. أما تخلقنا بهذين الاسمين في حدود طاقتنا البشرية فيكون بأن ننظر إلى الآخرين بعين الرحمة والرقة، خصوصا إذا كانوا صغارا أو ضعفاء ومحتاجين، وأن نجتهد في سد فاقة الفقراء وإعانة الذين يحتاجون إلى ذلك. فعيب علينا أن نكون قساة وربنا رحيم. ومن آمن بأن الله رحيم فينبغي أن يكون بغيره رحيما بقدر اجتهاده، وفي الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته.